السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء وصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته 12 2240 و1000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6200. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم قال: كتاب التوحيد. ومقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة، والمراد به أصالة توحيد العبادة، بأن يوحد الخلق ربهم فيما يتقربون به من أفعاله، بأن يوحد الخلق ربهم فيما يتقربون به من أفعالهم، ويتبعه توحيده سبحانه في ربوبيته وألوهيته. وتقدم أن الترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يجعل عنوانا لما بعده من الكلام، ما يجعل عنوانا لما بعده من الكلام، فهو يترجم عنه أي يبين مضمنه، ويكشف عما فيه من المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله. الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد كما تقدم. والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد كما تقدم. فالآية تدل على أن الحكمة من خلقهم هي توحيدهم ربهم. الآية تدل على أن الحكمة من خلقهم هي توحيدهم ربهم. وما خلقوا له فهم مأمورون به. وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة، والعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع هي التوحيد، فهو أمر بالتوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر باجتناب الطاغوت، فهو أمر باجتناب الطاغوت، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، فيكون مأمورا به، فيكون مأمورا به لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، أي قضى الله قضاء دينيا، أي قضى الله قضاء دينيا آمرا الخلق أن يعبدوه وحده، آمرا الخلق أن يعبدوه وحده، وعبادته توحيده، وعبادته كما تقدم توحيده، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا به والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة وهي التوحيد عند الإطلاق في خطاب الشرع، فهو أمر بالعبادة وهي التوحيد عند الإطلاق في خطاب الشرع، فيكون مأمورا بالتوحيد والأمر بالإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون مأمورا بالتوحيد والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، وهو نهي عن الشرك، وهو نهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. وبيان هذه الجملة أن الله عز وجل نهانا عن الشرك فهو محرم، والنهي عن الشرك يستلزم أن نكون مأمورين بمقابله وهو توحيد الله، فيكون توحيد الله واجبا. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله، فهو نهي عن الشرك والنهي عنه يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة هي جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها النهي عن الشرك المستلزم الأمر بالتوحيد، وفيها النهي عن الشرك المستلزم للأمر بالتوحيد، فيكون التوحيد واجبا على ما تقدم، فيكون التوحيد واجبا على ما تقدم. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث أخرجاه في الصحيحين، أي رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالحق اسم موضوع شرعا لما أمر به، فالحق اسم موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في بغية الآمل، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في بغية الآمل. فيكون مأمورا به، فيكون مأمورا به، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب لأنه حق الله على العباد، فالتوحيد واجب لأنه حق الله على العباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. قوله رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، أي الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله عز وجل بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله: الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بالقرآن، أي وصيته بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أوصى بها، وأخبر عنه أصحابه بأشياء أوصى بها، كلها ترجع إلى وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، كلها ترجع إلى وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 13، معرفة حق الله علينا. 14، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 16، قوله رحمه الله 15، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي لا يعرفون الفضل المذكور للتوحيد، أي لا يعرفون الفضل المذكور للتوحيد، فهم يعرفون التوحيد وقاموا به وحققوه، ولكنهم لم يعرفوا فضله المذكور في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 16، جواز كتمان العلم للمصلحة. 17، استحباب بشارة المسلم بما يسره. 18، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 19، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 20، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 21، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22، جواز الإرداف على الدابة. 23، عظم شأن هذه المسألة. 24، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل كما تقدم الزيادة، وأصل الفضل كما تقدم الزيادة، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره، فهي المحاسن التي زاد بها التوحيد على غيره. ويجوز في قوله ما وجهان، ويجوز في قوله ما وجهان، أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية، تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والوجه الثاني أولى من الأول، والوجه الثاني أولى من الأول، لدفعه توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفعه توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، ذكره حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحد، ذكره عبد الرحمن حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فجزاؤه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والظلم هنا الشرك، والظلم هنا الشرك. فيكون معنى الآية أن من آمن فلم يشرك وكان موحدا فله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين، فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري ومسلم. وهذا معنى أخرجه، وهذا معنى أخرجاه. وقد عرفت فيما سبق أن التثنية عند الإطلاق لدى المحدثين يراد بها تخريج الحديث عند البخاري ومسلم، كقولهم أخرجاه أولهما أو وفيهما أو وعندهما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد، أي على أي حال كان من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة، فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة. وإدخال التوحيد أهله نوعان، وإدخال التوحيد أهله نوعان. أحدهما إدخاله في الحال، إدخاله في الحال أي بأن يبادر به إلى الجنة مباشرة لأنه موحد، أي بأن يبادر به إلى الجنة مباشرة لأنه موحد. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يدخل في الجنة بعد أن عذب في النار، بأن يدخل في الجنة بعد أن عذب في النار. فصاحب التوحيد إن استحق عذابا في النار فمن فضل التوحيد أنه لا يزال به حتى يخرج بتوحيده فضلا من الله ونعمة من النار ويجعله الله من أهل الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار. والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته, والتوحيد مذكور في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله, وهي لا إله إلا الله. فأهلها هم أهل التوحيد, فأهلها هم أهل التوحيد. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان, وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان. أحدهما تحريم دخول, تحريم دخول, وهذا حظ من عظم توحيده ولم يكن له ما يعاقب عليه, وهذا حظ من عظم توحيده ولم يكن عليه ما يعاقب به, ولم يكن عليه ما يعاقب به بإدخاله في النار, فيحرم الله عز وجل عليه دخولها مطلقا. والآخر تحريم خلود, والآخر تحريم خلود, وهذا حظ الموحد الذي يستحق عذابا في النار, وهذا حظ الموحد الذي يستحق عذابا في النار, فإنه إذا دخلها يحرم عليه توحيده الخلود فيها, فإنه إذا دخلها يحرم عليه توحيده الخلود فيها, فيخرج بعد ذلك من النار ويدخل الجنة. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب. الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك, وهو عند من هو أشهر منهما وأولى بالعزو إليه, فرواه النسائي في السنن الكبرى, رواه النسائي في السنن الكبرى, وإسناده ضعيف, وإسناده ضعيف. والجملة المتعلقة, والجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها, والجملة منه المتعلقة بفضل التوحيد لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور مالت بهن لا إله إلا الله, ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي المذكور مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد, فمن فضل التوحيد أنه يثقل به ميزان العبد, فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد, فأعظم الحسنات وأثقلها في الميزان هو التوحيد. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي لأتيتك بقرابها مغفرة, فمن فضل التوحيد أنه سبب مغفرة الذنوب, فمن فضل التوحيد أنه سبب مغفرة الذنوب, وهو أعظم أسباب المغفرة, وهو أعظم أسباب المغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها, والقراب بضم القاف وكسرها, وهو ملء الشيء, وهو ملء الشيء, فقراب الأرض ملؤها, فقراب الأرض ملؤها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله عز وجل, الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله, الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب, الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام, الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة, السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين, أي تبين لك أن معناها لا معبود حق إلا الله, أي تبين لك أن معناها لا معبود حق إلا الله, وتبين لك أن المقصود من قولها هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن المقصود بقولها هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. ويتبين خطأ المغرورين، أي الذين يظنون أن قولها كاف، أي الذين يظنون أن قولها كاف، فإذا قالها عندهم ولم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها فإنهم يزعمون أنه مسلم ناج ولو فعل ما فعل مما يخالف هذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه وعرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي أنه وجد بقوله كن، أي أنه وجد بقوله كن، فليس هو الكلمة وإنما وجد بها، فليس هو الكلمة وإنما وجد بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة. وهذا من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة. وأفرد عنه تعظيما له. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته في القلب، ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله، ويكون بسلامة العبد مما ينافي أصله أو كماله. ويرجع ذلك إلى ثلاثة أصول. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية. والبدعة تنافي كماله الواجب. والمعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه. فتحقيق التوحيد يكون بالسلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية السلامة من الإقامة عليها وتأخير التوبة منها. فإن الله كتب على كل أحد حظه من الذنب، فالوقوع فيه جبلة آدمية، وهو مأمور إذا وقع فيه أن يبادر إلى التوبة منه، فإذا تاب انقشع أثر المعصية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم لهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما هي ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، في ذكر أوصاف إبراهيم الدالة على تحقيقه التوحيد، والآخر في ذكر جزائه، والآخر في ذكر جزائه في قوله بعد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في قوله بعد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، فحقيقة الصلاح في الآخرة الفوز، وأعلاه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأعلاه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدلالة هذه الآية على الترجمة مركبة من ذكر عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكر جزاء الله عز وجل له بعد تلك الآية بآيتين. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، مع قوله بعدها في حقهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مع قوله بعدها في حقهم: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابق في الخيرات سابق في المآلات، السابق في الخيرات سابق في المآلات. وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخول وأعظم السبق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح المذكور في الآية هم الذين حققوا التوحيد، فأعلى المؤمنين قدرا وأولاهم بالمدح المذكور في الآية هم الذين حققوا التوحيد، فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع قوله صلى الله عليه وسلم في وصفهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فذكر من صفاتهم ما يدل على أنهم حققوا التوحيد، فذكر من صفاتهم ما يدل على أنهم حققوا التوحيد، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف، وذكر جزاءهم المطابق لما ترجم به المصنف. فمن حقق التوحيد كما حققوه صار له من الجزاء ما لهم من الجزاء، فمن حقق التوحيد كما حققوه صار له من الجزاء كما لهم من الجزاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية ملكي من تحقيق التوحيد. قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، أي ترك طلبهما لا ترك فعلهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة كون الجامع تلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة معرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. قوله رحمه الله: السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، والحمى اسم لكل شيء يلدغ أو يلسع، اسم لكل شيء يلدغ أو يلسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم عالم من أعلام النبوة، العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه، الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله: الحادية والعشرون استعمال المعاريض، المعاريض الكلام ذو الوجهين يتوقع له معنيان، الكلام ذو الوجهين يتوقع له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيريد المتكلم معنى ويذهب وهل السامع إلى معنى آخر، فيريد المتكلم معنى ويذهب وهل السامع إلى معنى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله، إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه لتحذره، بتخويفها منه لتحذره، فإن الناس إذا خافوا الشرك اجتنبوه، فإن الناس إذا خافوا الشرك اجتنبوه، فأراد المصنف حثهم على الخوف منه وبيان وجوب ذلك، وبيان وجوب ذلك، فتقدير الكلمة باب فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، فالشرك كله غير مغفور لصاحبه، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه، لأنه يحرم العبد مغفرة الله، لأنه يحرم العبد مغفرة الله. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي بما ذكر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الموصوف بتحقيق التوحيد كما تقدم، الموصوف بتحقيق التوحيد كما تقدم. والآخر كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، وهي من أعظم الشرك، وهي من أعظم الشرك. وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه، وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه، فالشرك مما يخاف ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه، فالشرك مما يخاف ويدعو العبد ربه أن يجنبه إياه. فإذا كان إبراهيم مع علو مقامه في تحقيق التوحيد خائفا من الشرك، داعيا ربه أن يجنبه وبنيه إياه، فغيره أولى بالخوف، غيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن أبي حاتم وغيره. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم، وهو ظاهر المطابقة للترجمة، وهو ظاهر المطابقة للترجمة بما فيه من التصريح من خوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك، من التصريح بخوفه صلى الله عليه وسلم علينا من الشرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم خوفه علينا من الشرك الأصغر، فكيف الخوف من الشرك الأكبر؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم خوفه علينا من الشرك الأصغر، فكيف الخوف علينا من الشرك الأكبر؟ والشرك الأكبر والأصغر قسمة للشرك باعتبار قدره، فالشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما الشرك الأكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، أي يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، أي يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر. والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، فلا يخرج به العبد من الإسلام إلى الكفر، ويكون واقعا في أمر عظيم اشتد خوفه صلى الله عليه وسلم علينا منه. فترتيب هذه القسمة إلى أكبر وأصغر لا يراد به تهوين الأصغر، وإنما لبيان من يبقى مع الشرك في دائرة الإسلام ومن يخرج منه. فالشرك كله مقبح وذنب عظيم لا يغفره الله سبحانه وتعالى، سواء كان أكبر أو أصغر، فهو لا يدخل في ديوان المغفرة، وإن كان صاحب الأصغر لا يخرج من الإسلام ولا يخلد في النار، لكن ذنبه الذي وقع فيه من الشرك الأصغر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث متفق، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله داخل النار. فالشرك موجب النار، فالشرك موجب النار، وما كان موجبا الدخول فيها وجب الخوف منه، وما كان موجبا الدخول فيها وجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه، فالشرك مما يجب الخوف منه. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه. فالشرك مما يدخل به العبد النار، الشرك مما يدخل به العبد النار، فيجب الخوف منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقي أو يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال أكثر قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله، مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سالم سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: ويشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرا كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل رساحتهم، ثم ادعوا من الإسلام وأخبروا ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل هذه سبيلي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قل هذه سبيلي، أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت سبيله الدعوة إلى توحيد الله، وكانت سبيله الدعوة إلى توحيد الله، فيجب أن يكون التابع سبيله داعيا مثله إلى التوحيد، فيجب أن يكون التابع سبيله داعيا مثله إلى التوحيد. فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة الممدوحة هي الكائنة على بصيرة، فالدعوة الممدوحة هي الكائنة على بصيرة، وعماد تلك البصيرة أن تشتمل على التوحيد، وعماد تلك البصيرة أن تشتمل على التوحيد. فمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة يجب عليه أن يدعوهم إلى توحيد الله، فمن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة يجب عليه أن يدعوهم إلى توحيد الله. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا، الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية البخاري إلى أن يوحدوا الله، وهذا صريح في مقصود الترجمة، وهذا صريح في مقصود الترجمة لأمره صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى التوحيد، لأمره صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم إلى التوحيد، وأن يجعله أول ما يدعوهم إليه، وأن يجعلهم أول ما يدعوهم إليه. والأمر للإجاب فالدعوة إلى التوحيد واجبة، والأمر للإجاب فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في فتح خيبر رواه البخاري ومسلم، وهما المقصودان في قوله ولهما على ما تقدم بيانه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أحدهما في قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، فحقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فحقيقة الإسلام كما تقدم الاستسلام لله بالتوحيد، فأمره له بدعوتهم إلى الإسلام أمر له بدعوتهم إلى التوحيد، فأمره له بدعوتهم إلى الإسلام أمر لهم بدعوته أمر له بدعوتهم إلى التوحيد. والأمر للإيجاب، فالدعوة إلى التوحيد واجبة. والآخر في قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام، أي في الإسلام. وأعظم حق واجب على الخلق لله في الإسلام هو التوحيد، وأعظم حق واجب لله على الناس في الإسلام هو التوحيد، فتجب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين معتقدا بطلان دينهم، أي إذا لم يتبرأ من المشركين معتقدا بطلان دينهم فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك. فالمسلم الذي لا يعتقد بطلان دين المشركين هو من المشركين، فالمسلم الذي لا يعتقد بطلان دين المشركين هو من المشركين، لأن حقيقة لا إله إلا الله أن يبطل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فتكون عبادة غيره باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل مسالات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفلو في عينه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.